فليس بيننا وبين الروافض اتفاق في أصول عظيمة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أهل السنة نعتقد أنه خاتم الرسل وخير الخلق، أنه لا أحد من الخلق تجب طاعته بفعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما قاله في بيان الدين فكله حق لا باطل فيه. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وأشار إلى فيه، إلى فمه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والحاكم والدارمي بإسناد صحيح. فهذا رسول الله عندنا، هذا بعض ما نعتقده فيه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عند الرافضة فمقام الأئمة ومنازلهم أفضل عندهم مما للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بحار الأنوار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال: كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك، كذلك جرى حكم الأئمة بعده واحدا بعد واحد، جعلهم أركان الأرض وهم الحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وفي أمال الصدوق عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت خير البشر، لا يشك فيك إلا كافر، هكذا الكذب وإلا فلا. وروى أيضا في أمالي أن جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمد النبي ونبي رحمتي، وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من والاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. قال الخميني: عليه من الله ما يستحقه، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخلافات الجوهرية بيننا نحن أهل السنة والرافضة فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نعتقد أن النبوة وخصائصها قد انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، رواه مسلم. وأما الرافضة فإن كلامهم يقتضي أن خصائص النبوة موجودة في الأئمة، وما بقي إلا إطلاق الاسم عليهم، ومعلوم أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. إنهم أعطوا أئمتهم خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، فلا عجب أن منحوهم كثيرا من خصائص الأنبياء، بل فضلوهم على جميع النبيين والمرسلين وبعض متورعيهم لو كان فيهم متورع يستثني أولي العزم من الرسل. ومن تلك الخصائص التي أعطوها لأئمتهم زعمهم أن الوحي يتنزل عليهم. الرسول عند الشيعة كتم الدين ولم يبلغه كاملا، قال محمد الكاشف الغطاء. إن حكمة التشريع اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، وكل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب. أصل الشيعة وأصولها. قال الخميني في كتابه كشف الأسرار في الصفحة 55: وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه. اتهم النبي بكتمان الوحي بالتقصير في البلاغ، والنبي عنده وعند الشيعة لم ينجح في إقامة العدل. قال الخميني عليه من الله ما يستحقه، فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل، وكان هدفه تطبيقه في العالم لكنه لم ينجح. حتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة، فإنه هو أيضا لم يوفق. وإن من سينجح بمعنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. الخميني يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في كتابه زلازل قبل الظهور صفحة 45 بعد 400: إنني أدعي بجرأة، هو الذي يدعي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، أن الشعب الإيراني بجماهيره المليونية في العصر الحاضر وأفضل من شعب الحجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، وشعب الكوفة على عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي، يقول صلوات الله وسلامه عليهما: فالحجاز الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى المسلمون لم يكونوا يطيعونه، وكانوا يتخلفون عن الحرب بشتى الذرائع، حتى إن الله تعالى وبخهم في آيات سورة التوبة: ولقد كذبوا وكذبوا عليه، حتى دعا عليهم على المنبر حسب ما روي. وأهل العراق والكوفة في ذلك الوقت آذوا أمير المؤمنين وتمردوا على طاعته، حتى اشتهرت شكاواه منهم في كتب الحديث والتاريخ. ومسلم العراق والكوفة أولئك الذين فعلوا بسيد الشهداء ما فعلوا، ومن لم يلطخ يديه في قتله إما فر من المعركة أو قعد حتى وقعت جريمة التاريخ تلك. يريد تفضيل الشعب الفارسي المجوسي، يريد تفضيل أجداده الذين عبدوا النار على من كان على عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم. روى الشيعة كذبا عن جعفر الصادق أنه قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليه. الأصول من الكافي في كتاب الحجة منه في المجلد الأول في صفحة 58 بعد 400: أكذا الكذب وإلا فلا كذبة. ينكرون نسب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال حسن الأمين الشيعي: ذكر المؤرخون أن للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات. ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على ثبوت بنوة غير الزهراء رضي الله عنها منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. روى الشيعة عن أبي عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة. بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وكان يضع وجهه بين ثدييها. في بحار الأنوار نسبوا إليها أنها سلام الله عليه تقدمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فدك، وتشاجرت معهما وتكلمت وسط الناس وصاحت، وجمع الناس إليها، وقالت لأبي بكر: لئن لم تكف عن علي لأنشرن شعري ولا أشقن جيبي. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشق جيبها وتنشر شعرها، الجيب فتحة الثوب التي يخرج اللابس منها رأسه. إذا شقت المرأة جيبها ماذا يبدو من فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ الرسول عند الشيعة أرضع الحسين. زعم الكليني زورا وكذبا وبهتانا أن الحسين بن علي لم يرضع من فاطمة ولا من أنثى. كان يؤتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة. وله في أصول الكافي. وأما القرآن فهم يقولون إنه حرف، وإنه قد نقص منه ما يزيد على 10,000 آية، وأن الذي بين أيدي السنة وهو لا يزيد كثيرا على 6,000 آية قد حذف منه ذلك القدر مما هو عندهم من مصحف فاطمة والجفر وما أشبه من تخاريفهم عليهم من الله ما يستحقونه.